رسول الله، قلتم رضي الله عنكم، ومن الربا ما يفعله بعض الناس من أنهم يبيعون الشيء بأقساط مؤجلة إلى آجال معلومة، مع شرط أنه إن أخر شيئا من هذه الأقساط يضاف عليه كذا من الزيادة، وكان بيعا جائزا لولا هذا الشرط مهما حصل من الربح بسبب التقسيط مما هو زائد على ثمن النقد. وأما أصل بيع التقسيط فهو جائز إذا افترقا على البيان، أي بيان أنه يريد بيع النسيئة لا النقد، أو اختار النقد، وإنما يحرم إذا تفرقا قبل البيان ثم أخذ الشيء، كأن يقول له بعتك هذا بألف نقدا وبألفين تقسيطا إلى ستة أشهر، ثم يأخذ هذا الغرض من غير أن يختار إحدى الطريقتين، وهو المراد بما ورد النهي عنه من بيعتين في بيعة. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أي أقلهما. فإن قال له: أسلمت إليك هذا الدينار في قفيزين من البر إلى شهر، ثم حل الأجل فقال له ذاك: بعني ذينك القفيزين بكذا إلى شهر، فإن بقوا على هذا الشكل وقعوا في الربا. أما إن أنهوا البيع الأول وقبض المسلم قمحه، نعم، أما إن أنهي البيع الأول وقبض المسلم قمحه الأول ثم باعه بدينار، يكونان خلصا من الربا. فليحذر المؤمن من جميع أنواع الربا، ولا يستهن بشيء من الربا، فإن عاقبة الربا وخيمة، وقد ظهر من أناس بعد وفاتهم وهم في قبورهم آثار من العذاب، عذاب القبر، كانوا معروفين بالربا في ناحية من نواحي الحبشة. كان رجل يرابي معروفا بالمرابات، ومع ذلك كان فيه تجبر على الناس، حتى إنه كان مرة في موكب وهو راكب بغلة، فرأى امرأة أعجبته فأخذها قهرا، وزوجها رجل مسكين ضعيف فأخذها منه قهرا، ثم مات هذا الرجل، فصار يطلع من قبره الدخان، صار أهله يجمعون له المشايخ، فقال لهم بعض المشايخ: استسمحوا له الناس الذين كان يأخذ منهم المال بالقرض، فصاروا يدورون على الناس ويقولون: لهذا سامح فلانا، ولهذا ولهذا. وكثير من الناس يقرؤون له على القبر، ثم بعد 7 أيام انقطع هذا الدخان من قبره. وما يستره الله أكثر، إنما يظهر القليل من الكثير.